إذن الجهاد شاق على النفس، وجميع التكاليف الشرعية وإن كانت مبنية على ما يستطيع عليه الإنسان لكن فيها كلفة حتى يمتحن الله تعالى عباده. خامسا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم، ونبههم على أن النصر من عنده. إذن لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمدد من عند الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يستذكر فضل الله تعالى دواما. سادسا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان يومئذ 12,000، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله إظهار عجزهم، ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، ونادى بأصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار. إذن على الإنسان لا يعجب بنفسه ولا يعجب بشيء من عمله. وإذا كانت الفئة الأولى والفرقة الأولى قد حصل لهم هذا ووجدوا ما وجدوا من هذا الشيء الذي في النفس، فما بالك بغيرهم ممن قصر وقصر. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه دواما. وأننا لما نقرأ السيرة ونقرأ أسباب النزول علينا أن نعتبر أنفسنا بمن سبق. سابعا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال بعضهم لن نغلب اليوم عن قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعوا. إذن على الإنسان دائما أن يخضع إلى ربه ومولاه وأن يستمد المدد من ربه وأن يحتسب الأجر في كل ما يحصل له. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، اقترفتموها اكتسبتموها، كسادها عدم رواجها، فلم تغني عنكم لم تنفعكم. العمل بالآيات، أولا ابحث عن صديق إذا جالسته زاد إيمانك واتخذه صاحبا. إذن رفقة الصالحين سبب لكثير من الخيرات، ومصاحبة الأراذل سبب لكثير من الأضرار. وعلى الإنسان أن يصاحب في الله تعالى ولينظر إلى من يخالل، لأن الإنسان بصاحبه يقتدي ويتأثر. ثانيا، حدد شيئا شغلك عن محبة الله ثم اسعى في تخفيف محبتك له. إذن على الإنسان أن يستخدم هذه النعم في مرضاة الله تعالى وأن يسعى لأن تقربه إلى ربه ومولاه. ثالثا، قل اللهم اجعل ما رزقتني من نعم ظاهرة وباطنة سببا لرضاك والقرب منك ولا تشغلني بها عن محبتك. التوجيهات، أولا الولاية الدينية أعظم وأشرف من ولاية النسب، ثانيا النصر إنما يكون من عند الله تعالى وحده، فهو ليس بعدد ولا عتاد ولا قوة، إنما النصر من عند الله. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ثالثا إيمان المجاهدين وصدق توكلهم على الله تعالى أهم من كثرة عددهم وعتادهم. إذن ينبغي على الإنسان أن يلجأ إلى ربه دواما، وأن يحقق التوكل، وأن يكون دائما قلبه يعني معتمدا على ربه ومولاه، وأن يأخذ الإنسان الأسباب، وأن يحسن الظن بالله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.